الفتوح على الله. بسم الله، الله أكبر. قدم أشلاءً ولهب. قدم أشلاءً ولهب. قدم أشلاءً ولهب. واصنع تاريخا ملحمة وكتب. قدم أشلاء ولهب. واصنع تاريخا ملحمة وكتب. فالقدس تنادي وخليل ونقب. فالقدس تنادي وخليل ونقب. قد حان رحيلي لكن لن أرجع. قد حان رحيلي لكن لن أرجع. أعطيك شبابي لتراب كي يزرع. أعطيك دمائي يا مهدا يا مرتع. أعطيك شبابي لتراب كي يزرع. أعطيك دمائي يا مهدا يا مرتع. جسدي إيمان وفداء قد أينع. جسدي إيمان وفداء قد أينع. فجري إسلام وسيصطع. فجري إسلام وسيصطع. وسنرويك من دمنا يا عنوان الدار. يا عنوان الدار. صهيوني فلتعلم في بلدي لن تسلم. صهيوني فلتعلم في بلدي لن تسلم. لن نلقي الأحجار. لن نلقي الأحجار. وسنمضي للأقصى. عزته لن تنسى. وسنمضي للأقصى. عزته لن تنسى. زحفا كالأعصار. زحفا كالأعصار. ودماء ودماء ودماء ودماء.